ثم ذكر قصة لوط عليه السلام الآية 133-138، وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وإن لوطا لمن المرسلين الذين أرسلهم الله إلى أقوامهم مبشرين ومنذرين. اذكر إذ نجيناه، حين نجيناه وسلمناه وأهله أجمعين، نجيناه وأهله أجمعين من العذاب المرسل على قومه إلا زوجته، إلا عجوزا فقد كانت في الغابرين أي في الباقين في العذاب مع قومها لكونها كانت كافرة مثله، سبحان الله، وهي امرأة نبي، ولكن الهدى هدى الله. ثم دمرنا الآخرين، أهلكنا كفار قومه، وإنكم لتمرون عليهم على آثارهم وعلى منازلهم في أسفاركم إلى الشام، آثارهم تمرون عليهم مصبحين وقت الصباح يعني بالنهار، وبالليل تمرون عليهم كذلك أفلا تعقلون. يعني أنتم رايحين جايين عليهم ليل ونهار، ما كان لكم فيهم عبرة؟ أفلا تعقلون، أفلا تتعظون بما آل إليه أمرهم بعد تكذيبهم وكفرهم وارتكابهم الفاحشة التي لم يسبقوا إليها؟ ألا تتعظوا حتى لا يصير مآلكم مثل هؤلاء؟ ثم ذكر قصة ذي النون يونس عليه السلام من 139-148، وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو منيم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين ويرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. ذو النون يونس عليه السلام، وإن يونس لمن المرسلين الذين أرسلهم الله إلى أقوامهم مبشرين ومنذرين. إذ أبق، هرب إلى الفلك المشحون، السفينة المملوءة من الركاب والأمتعة، فلما ركب مع غيره والفلك شاحن ثقلت السفينة فاحتاجوا إلى إلقاء بعض الركبان، فاقترعوا على أن من قرع وغلب، يعني وقعت القرى عليه، ألقي في البحر عدلا من أهل السفينة، وإذا أراد الله أمرا هيئ أسبابه، سبحان الله. فساهم، قارع أهل السفينة، ضربوا السهام قرعة، فكان يونس من المدحضين، من المدحضين المغلوبين بالقرعة، فألقوه في البحر. فالتقمه الحوت، أخذه الحوت وابتلعه، والآن ترك قومه لما لم يؤمنوا، والله لم يأمره بالخروج فعوقب. فالتقمه الحوت، أخذه الحوت وابتلعه، وهو مليم آت بما يلام عليه من ذهاب إلى البحر وركوب السفينة بلا إذن من ربه. فلولا أنه كان من المسبحين الذاكرين الله كثيرا قبل ما حل به، وكذلك في بطن الحوت كان ذاكرا بقوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فلولا أنه كان من المسبحين، قال ابن عباس من المصلين، لولا أنه في السابق مصلي ومسبح وحتى بعد وقوع البلاء يسبح الله في بطن الحوت، لولا ذلك للبث في بطنه، في بطن الحوت، لمكث فيه إلى يوم يبعثون، يعني لصار بطن الحوت قبرا له إلى يوم القيامة. ولكن ما الذي نجاه؟ تسبيحه وصلاته. فنبذناه، ألقيناه من بطن الحوت بالعراء بأرض خالية من الشجر والبناء، وهو سقيم عليل لمكثه مدة في بطن الحوت، تخيل بقى عصارة المعدة. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وهي القرع، يستظل بها ويأكل منها، وبعد أن شافي أرسلناه إلى قومه مرة أخرى، وكان عددهم كثيرا وصل إلى 100,000 أو يزيدون، بل يزيدون عن 100,000، فاستقامت حالهم معه، فآمنوا عند معاينة العذاب الموعودين به فمتعناهم إلى حين، أبقيناهم ممتعين إلى حين تنقضي آجالهم فيه. لما آمنوا كشف الله عنهم عذاب العذاب الذي كان قد نزل بهم أو كاد. الإيمان، الإيمان لا يضع عز وجل منا إلا الرجوع إليه والإيمان، فصلى الله عز وجل أن يتوفنا على الإيمان.